بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، يقول الإمام الشيخ بدر الدين بن جماعة في النوع الثالث عشر في أداب العالم مع طلبته، قال: أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم بما تيسر عليه من جاه ومال عند قدرته على ذلك وسلامة دينه وعدم ضرورته، فإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله تعالى في حاجته، ومن يسر على معسر يسر الله عليه حسابه يوم القيامة، ولا سيما إذا كان ذلك عانة على طلب العلم الذي هو من أفضل القربات. ابن المبارك كان تاجرا غنيا جدا جدا، وكان أهل بلدي ربما يحرمون منه الخير الكثير، كان يعطي لكن بقلة، فكان يقال: أين تذهب بمالك؟ يعني مرة ابن المبارك وصلت أرباح تجارته، أرباح الربح 1000 1000، يعني كام؟ مليون، أرباح الربح. فأين ذهبت، يعني أين تذهب هذه الأموال؟ فقال: إن هناك أناس يعملون لله عز وجل قد أخفاهم الله عن خلق لا يعلم بهم أحد، فإن نصلهم عسى أن يقيموا الحجة على الخلق وعلى العباد، وما أرى صدقة أفضل من إيصال هؤلاء اللي هم يقيمون دين الله عز وجل. وحتى لدرجة مثلا بعض، للأسف الشديد، بعض الناس بينظر يقول لك: فلان ده أحوج من فلان. القضية ليست بأحوج، ربنا عز وجل نحن نرزقهم جميعا، ربنا يرزق جميع الخلق، ما من أحد إلا وهو سبب فقط، يعني أنت ستسأل فقط عن السبب الذي معك، أين أوصلت حق الله عز وجل. فلذلك تبص لأن الناس أصبحوا هم بقى كأنهم إيه؟ أصحاب أرزاق. ممكن يتصدق لرجل لا يصلي، يقول لك: أصل ده هيموت من الجوع. ما لن يموت من الجوع، من قال هذا؟ إنسان فاجر فاسق ويترك الأعدل، ولذلك أنت سبب، فمالك نعمة أعطاها الله لك، لابد أن تضعها فيما أذن الله لك، عند من يستعين بها على طاعة الله عز وجل. لكن لما تعطي بقى يقول لك: اللي مش لاقي ياكل ده ما راح يجيب لك تلفزيون، يشرب سجاير، يقول لك: ما هيموت، يموت من الجوع. ما يموت من الجوع، من قال يموت من الجوع؟ يعني الإنسان لو قال إنسان سيموت من الجوع ممكن يخرج من الملة من الإسلام. مين يموت من الجوع؟ ده ربنا بيرزق الحية في جحرها، بيرزق الطير في السماء، من قال هذا؟ وتلاقي واحد زي الفل يقول لك ده يموت من الجوع، من قال هذا؟ فلا، أنت سبب، فلابد أن تجعل هذا السبب فيما أذن الله عز وجل لك لمن يستعين به على طاعة الله عز وجل. ده من ضمن الأشياء الطريفة، في واحد كل شوية رايح وعمال يحتك بي، رايح جاي رايح جاي، ومش عارف إيه، وعمال لي مقدمات ومش عارف موب. فقال لي: طلب إليه طلب عند حضرتك. قلت له: تفضل. قال لي: أنا معايا مصحف عاوز أدولك تقرأ فيه. طب مش معنى أقرأ فيه يعني؟ ايه السبب يعني؟ لقيت في مخي حاسبها حساب غريب جدا، يعني انت حاسس لما انت تقرا فيه. قلت له: بس انا يعني انا معايا مصحف كثيره ممكن ما اقراش فيه، وممكن اقرا في مصحفي اللي هو اللي فيه اعلامي واورادي وشباب بتاعه كده. قال لي: طب تنصحني ادي لمين من الاخوه اللي بيقروا كتير عشان اخد حسنات؟ فلا شك طبعا هذا فكر جيد، عقليه جيده. نفس المشكله، لو تصدقت بصدق من الذي يستعين بها على طاعة الله عز وجل ويعظم أجرها عند الله تبارك وتعالى؟ فمقاييس الناس للأسف إيه؟ اختلف. قال: وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازم الحلقة زائدا عن العادة سأل عنه، من الرعاية إن هو ما يمسكش على الوحدة زي الشيخ خالد. إيه أنت فين؟ غبت النهاردة؟ الساعة كام؟ زي موظفين الحكومة. لا، لكن في نفس الوقت برضو يكون الطالب عنده شوية دم ويتقي الله عز وجل ويواظم على دروسه. لبعض الشباب إذا اتفتح له الحبل بيهم ها يلا، فلابد أن يواظب ولا يغيب عن الحلقة أو الدرس إلا الشيء الضروري جد. وده يدل على أهمية الطالب، يعني الدرس عند الطالب. يعني في بعض الشباب ممكن مثلا في بعض الدروس ممكن تبقى مصالح ضرورية جدا جدا جدا ولا يمكن يقطع الدرس. يعني من ضمن الأشياء الطريفة، أحد العلماء جالس وطالب يقرأ عليه، بيقرأ عليه في الكتاب. فجاء له واحد في ودنه كده، كان له أخ، والأخ ده كان محبوس في الشام في نابلس عند الفرنج، والفرنج أسروا مجموعة من المسلمين، فالمهم قتلوا وذبحوا ناس وكلهم قلقانين بقى الايه الأهالي إن من ذبح ومن الذي فك. فأخو صاحبنا ده أطلق سراحه وهرب ووصل إلى البيت. فجاء له واحد هو بيقرأ الكتاب في ودنه، أخوك خرج وصل البيت وبيقرأ، فكمل القراية بس بدأ إيه يلخبط وبيقرأ عادي. بعد ما فرغ بقى من الورد بتاعه، فالشيخ بيسأله بيقول له يعني أراك تلعسمت بعد ما صاحبنا ده كلمك في ودنك كلمة اتلعسمت؟ فقال يا إمام أخي كان محبوسا بنابلس فأطلق سراحه في البيت الآن، فلما لم تستأذن؟ ماذا قال؟ قال الدرس أول. أخوه الدرس أول وكمل الدرس واستمر، رغم طبعا القلب بقى بينازع بقى ايه بين الاخ وبين الدرس، ولكن كمل الدرس زي ما هو موجود. يحيى بن يحيى لما اصحاب مالك كلهم خرجوا وده قاعد في المسجد، خرجوا بره يتفرجوا على الفيل، لما لم تخرج مع اصحابك؟ قال جيت لانظر لك لا الى الفيل. فاذا وجد عند الطالب اولويات هذا سبب فلاح، لكن الطالب اللي هو بقى ايه يعني مجرد الامور الثانويه وما فيش اساسيات طبعا لن يفلح حتى ولو بعد مدة. فلابد أن يراعي حال طلابي أو الطلاب من ملازم الحلقة، وإذا غاب غيابا زائدا بدأ بقى إيه يعني يحس أنه غايب كثير، لابد أن يسأل عنه ويستفسر عن حاله وعمن يتعلق به، يعني برضو ممكن صاحبه وزميله فلان اللي كان بيجي فلان أين راح فلان كذا، حتى إن الطالب نفسه لما يشعر بأن الشيخ بيسأل عنه هذا يعطيه شيء من الإيه يا أسامة، شيء من الإيه من الهمة شو مش كده. لكن لو هو مهمل ممكن يجي وممكن ما يجيش، خلاص ممكن يموت. وعمن يتعلق به فإن لم يخبر عنه بشيء أرسل إليه أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل، يزور هو بنفسه، وهذه الزيارة سيكون لها أثر عظيم جدا في نفسه إن كان به علة أو كان به فاقة أو إلى غير. ربما يكون عنده ظرف معين. من ضمن الشيء الطريف أن البخاري امتنع عن درسه أسبوع ما بديش الدرس. فواحد زميل له صاحب له زاره، فوجده قاعد في البيت لفف نفسه جملايه، مالك؟ فقال يعني فقدت ثوبي او سرق ثوبي وجالس عريان مش عارف يطلع. راح اشترى له ثوب وجابه وخرجه للدرس. فان كان مريضا عاده وان كان في غم خفف عليه. مثلا واحد الشباب مثلا عنده ظروف، عنده مشكلة، في ضائقة، في مرض، لابد أنه يعني يتابعه ويزوره. وإن كان مسافرا تفقد أهله، كان مسافر طبعا وبالذات لو طالب غريب أو غيره بيحتاج إلى متابعة وإلى سؤال. وإن لم يكن هو بنفسه وكل، يعني وكل مثلا واحد الشيخ خالد كده يقول عليك مثلا الطالب الفلاني الأخ أسامة مثلا لو حصل له مشكلة تتابع معاه تشوف ظروفه، الأخ فلان الأخ علان يكون فيه متابعة. وطبعا هذا لا شك ان هذا يحيي روح الطالب حتى اذا يعني صار كبيرا فعل كما فعل ايه به، لان بعض الطلبه بيبقى عنده جحود والعياذ بالله، تربى على الجحود وعاش في الجحود، عاش لنفسه، ومن عاش لنفسه مات لنفسه فقط. لكن الانسان كلما كان معطاء، كلما كان سخي، كلما كان سؤول، كلما كان يحمل هم الاخرين، يعني يحمل هم. يعني أعرف بعض الإخوة والله، وهو مشكلة أن الشيخ خالد دائما بيأخذ مني كل حاجة كويسة للأسف الشديد، يعني كان يأتي بنفسي الطلبة اللي نايمين يشوف مين عريان ومين مش عارف مين ومين جعان ومين عطشان. هذه هي الروح اللي ممكن تبقى لك، إنك تكون بغيرك ولغيرك، يعني تؤثر الأخ على نفسك. يعني لو أنك مثلا رزقت بشيء أو فتح الله عليك بشيء لابد أن تؤثر أخوك أفضل من نفسك، وإذا مرض أنت تسأل عنه، تعوده، تخدمه، تعينه، حتى وإن كنت تأنف من الخدمة لكن في هذا الموقف تعينه، في مأزق، في أزمة لابد أن تساعده. ولذلك من عاش للآخرين مات رجلا، هو ده فعلا رجولة، لكن من عاش لنفسه يفضل طول عمره خسيس والعياذ بالله حتى ولو. ولذلك دايما خسائر الكريم كثيرة. الزهري وصل به الحد من كرمي وجودي انه كان عنده وصل الديون عظيمة جدا جدا لدرجة اثقلته كالجبال على القلب بسبب الكرم، كلها في اعمال الخير. درجة ان الزهري لما يجيله واحد يسأله ما معهوش يعني يكاد يجنب. مرة سأله سائل فعنده عباءة عدها له، قال له خدها. مرة سأله ما عندهش حاجة خالص، فقال له واحد قال له اقرضني وأول ما هتجيني هدي لك، وأخذ منه القرض وعطاه. مرة ما لقاش حاجة خالص فأخذ طاقية صاحبه، واحد عنده قال له الدين الطاقية دي اديها لصاحبنا ده يستعملها، أعطيك طاقية بدلها. من ضمن الشيء الطريف إن واحد جاله برضه سائل، فكان عنده يعني بس السائل هذا كان عزيز على الزهري، عزيز عليه جدا، كان معه خاتم في فص. فقال له والله يعني لا يعني اداله الشيء ده وظن انه يتقالب، فقال والله ان الفص هذا لعزيز علي، وانه ب100,000، مش حاجه بسيطه. فصاحبنا الثاني تاثر بالموقف فقال ساخذ الخاتم نفسه اللي فيه الفص من الفضه استعمله ولا حاجه لي في الفص، وراح فك وكده وراح مد له الفص بتاعه واخد الايه الخاتم واستعمله، واستعمله ياكل به طعاما لمده ايام. فالشاهد ان الكريم قد يتعنى في الدنيا ويتعب وممكن يفلس وممكن تحصل له ظروف، ولكن ربنا لا يضيم ابدا ولا يخذله ابدا، بل راسه مرفوع دائما في الدنيا والاخره. وزي كل ما كان الانسان كريم جواد يجود حتى بما معه كله. كان عائشه رضي الله عنها، شوف تخيل لما تدخل ما عندها كله تتصدق به، لدرجه انها جادت نفسها لما تاتيها غراره، معناها شوال كبير او غرارتين مملاه بالذهب، وتوزع كلها وتنسى نفسها. تقول مولاتها بعدما خلصت اخر النار كانتا صائمتين، اتنا طعامنا لقد لقينا من يومنا هذا نصب. فتقول لها يا امه والله ما عندنا طعام، لو أقيت من هذا المال شيء، ما في شيء خالص. الكريم يطلع اللي في جيبه كله ويدي. أنفق بلالا ولا تخشى من العرش إقلالا. الكريم إنه يحزن، يعني كان سفيان بن عيينة لما يسأله سأله ما معهوش يبكي ويظل طول اليوم حزين، فيقال يا إمام مالك يعني ربنا عذرك، قال إن من أعظم البلية أن يظن فيك ظان أن عندك خير فلا يجده. مصيبة حطت في ذهنه كده أنه لا عندك حاجة معينة فتبقى كارثة. فلذلك لابد يا أخوانا الإنسان يحاول يعود نفسه على دايما يعني إما دربة ويعني اكتساب، وإما طبع أو سجية، أن يكون كريما باذلا لإخوانه أكثر من نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. ذكرنا ربنا مدح الأنصار والذين تبوؤوا الدار والإيمان بسبب السخاء العجيب. حتى عائشة تقول والله ما كان هناك فرق بين امرأة تتأيم في بيت أبيها أو في بيت رجل من الأنصار، يعني لو أنها تأيمت بموت زوج أو بطلاق في بيت نفس المشكلة، الكرم والجود والأخلاق وحسن التعامل إن هؤلاء الأنصار. وإن كان مسافرا تفقد أهله ومن يتعلق به، سواء زوجة أولاد احتياجات طلبات سؤال إلى غيره. بس طبعا يعني مش معنى أنه هو مثلا لو واحد غايب وليه زوجة ما يروحش هو يقول لا أنت عاوز حاجة يا أختي، لا طبعا كان له زوجة يرسل زوجته يرسل ابنته كذا، لكن أنه هو يذهب بنفسه هذا باب شر طبعا، يعني لا يجوز أن يؤتب. قال وسأل عنهم وتعرض لحوائجهم ووصلهم بما أمكن. شو بقى إيه السبيل اللي مدخل يدخل عليهم السرور حتى يعني يعوضهم غياب هذا الأخ الذي يعني قد يكون عنده عذر أو سبب من الإيب من الأسباب. من الأشياء التي أنا أذكرها برضو يعني في بعض أحد من الإخوة، وهذا الشخص يعني رغم أنه من يعني حزبي ومتعصب جدا، ولكن موقفه هذا أثر فيه جدا جدا، وهذا من قبل حوالي أكثر من 10 سنوات. كان في واحد من إخوانه من إخوانه يعني اعتقل، وده طبيب وده طبيب. فهذا الذي اعتقل طبعا أخذوه وقعد فترة طويلة جدا، وأهله يعني كان ظروفه إلى حد ما يعني فيها ضيق. فزميله اللي هو الدكتور الآخر هذا قسم العمل في عيادتي مع عيادة هذا الأخ الذي اعتقل، وظل يعمل في عيادتي قرابة أكثر من 9 أشهر كاملة، ما أخذ لنفسي من لموع، المال كله كامل، لدرجة أنه يعني كان يقول بأن الرزق كان يأتي في عائلة أخيه هذا اللي هو المعتقل هذا أضعاف ما كان يأتي. حاولوا معه يعطي رفض، واستمر في هذا الأمر إلى أن خرج الآخر. وربما كان إن لم يأتي شيء في يوم العيادة هذه عند صاحبي يأتي وربما يستقرض ويقول للأسرة والأولاد والأهل إن النهاردة كسبنا كذا أخذنا كذا جاء مبلغ كذا، حتى ولو لم يأتي، وجعلهم يعيشون في حياة يعني قد تكون أهنأ مما كان عليه الزوج إلى أن خرج. هو ده الكرم، هو ده الإنسان لما يكون كريم وسخي، كلما كان طبعا يعني باب الوصل وباب الخير إليه قريب. وإن كان فيما يحتاج إليه فيه أعانه، إن لم يكن شيء من ذلك تودد عليه ودعا له. لو مش عارف يعمل حاجة خالص بقى إيه يكثر له من الإيه من الدعاء والتودد والبشاشة ويعني الصلة. وذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم، ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينتفع به الناس أو ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى. قضية بقى طبعا مش قضية بقى جماعات وتكفير وكذا، الآن اتسع الرتق على الراتب، اتسع كل واحد يقول لك دعوة دعوة، الدعوة دي ما تنفعش، الأصل في الدعوة التربية. كم دعونا من شباب وفكوا وراحوا تجيبوا تطلع، وزي كثير من الجماعات عندها مفارخ بتطلع كتاكيت وبتموت، كتاكيت وبتموت، لأن الكتاكيت دي عاوزة حضانات، وانت لما تطلع لي في الشتاء مليون كتكوت وترميهم في الشارع هيموتوا. فكل اللي بيعملوه هؤلاء الشباب من ضياع للوقت والعمر مهلك. فالأصل هو التربية، إن لابد يكون فيه تربية. لو شخص واحد يعني ربي لكان هذا أفضل الأمة من ألف واحد يروح ويجي، لأن المنتكس من الملتزمين أعظم خطر من الظالم والفاسق. بعض المنتكسين بيستحلوا أموال الناس، يعني بعض العوام كانت اللي عنده ورع خوف ورعب من أموال الناس، بعض ورع ممكن مثلا بينظر للمتدين ده في هيبة، لكن ده كسر الحاجز فصار يعني أشد جرما من أفجر الفجر، بل ربما يأخذ في عرض إخواني أشد من عرض الإيه من عرض فرعون وهامان، لأنه منتكس. طبعا الكلام هيطول فنكمله إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.